عندما تريد ان تعانق الدين بدون علم تكون كرجل دخل دارا مظلمة ولم يشأ ان يشعل مصباحا ثم اراد ان يعانق صاحبا له في الظلام ولا يدري ان يعانق صاحبه المحب ان يعانق عدوه اللذيذ، بل لا يدري هل ستقع يده على قتل صاحبه ليصافحها ام تقع يده في نعم ثعبان يلتقي، لا يعلم. انما مصباح العلم هو الذي يكشف هذا الامر. اذا فنحن فعلا عندما امنا بالله عز وجل بفضل اي شيء امنا؟ بفضل العلم. ومن هنا يقول الله عز وجل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ جعل هذا هو الاساس، وقال: يرفع الله الذين امنوا والذين اوتوا العلم درجات. وهنا عطف تفسيري، اي الذين امنوا عن طريق العلم، فلا يمكن للانسان ان يؤمن بدون علم ابدا. ولذلك يصح لنا فعلا ان نقول بالعلم اعتنقنا هذا الدين، ولو ان العلم دعانا الى اي دين لاتبعناه، ولكن العلم دعانا الى هذا الاسلام العظيم. وحقا اقول لو ان العلم قرر ان لا اله في الكون اذن لاتبعنا ما يقوله العلم، ولكن العلم ماذا قرر؟ قرر كل معنى هذه الكلمه ان هذا الكون شاهد ناقص شاهد صدق على وجود الله وعلى ان بيده ملكوت كل شيء. نعم، يجب ان نركز على هذا المعنى كثيرا، ويجب ان نفهمه جيدا وان نجعل منه شعارنا في الحياه. اتدرون لماذا؟ اولا للواقع والحقيقه، ثانيا حتى نعري الدجالين والمزيفين الكاذبين الذين يغطون انفسهم بالفاظ العلم وعناوينه، وتحت هذه الالفاظ من عقولهم عقوله تذكر الاسواق. هؤلاء الذين يحاربون الاسلام باسم العلم، يحاربون دين الله عز وجل بحجة انهم هم العلماء، ينبغي ان نعريهم من هذا المظهر المزيف الذي يقولون، في حين انهم يتهموننا باننا عندما اعتنقنا هذا الاسلام واستمسكنا به اثرناه على العلم. ما هو الشيء الذي يعري هؤلاء المزيفين المزيفين؟ ما هو هذا الشيء الذي يعريهم؟ ان يعلن كل مسلم عن طريق واقع حاله وبلسانه انني لم اهتد الى هذا الاسلام الا عبر سلم العلم. لما كنت رجل عين في حياتي، ولما حررت نفسي من كل تبعية الا العلم، ولما جعلت العلم مصباح عقلي في هذه الحياة وحده، هداني العلم الى الله، هداني العلم الى الامساك بكتاب الله، هداني العلم الى معرفة رسول الله، هداني العلم الى ان ادرك قيمة هذه الحياة، وان لا اضعها فوق مرتبتها ولا دون مرتبتها. انا رجل العلم، انا رجل علم فيما يتعلق بالواقع العملي، ولست رجل علم مزيف امضغ كلمات العلم الكثيرة ثم اقول كلاما لا يمكن ان يقبله عاقلا يتعامل مع العقل فضلا عن عالم يتعامل مع العلم. نحن في عصر يحارب فيه الدين

لانه كان في المدينة المنورة فقراء كثيرون لا سيما في موسم الحج. فادخار كلمهم الاضاحي ومن حولك فقراء زين لا يجوز. لكن عندما اختلف الزمن ولم يعد هنالك هؤلاء الفقراء الذين يزدحمون في المدينة، أي السبب الذي من أجله نهى رسول الله عن ادخار لحوم الأضاحي زال، زال الحكم أيضا. وعلمنا رسول الله هذا عندما قال: إنما نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدابة، أي من أجل الفقراء الذين يجثون ويريدون إلى المدينة. أما الآن صدقوا، لا مانع من أن تصدقوا. أعطانا رسول الله من هذا الكلام دستورا، كأنه يقول: كل أمر أمرتكم به وتأكدتم من علته وسببه. ثم ذهبت العلة وذهب السبب، فلا مانع من أن تدعوا هذا الأمر، لأن موجوده قد زال، مثل هذا الحديث الذي نحن الآن بسببه. إذا تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس دائما بتنفيذ حرفية الحديث في كل عصر وزمن وبالنسبة لكل إنسان، لا، الأمر يختلف. هنالك سنة تدخل في قسم أحكام الديانة، مثل الأحكام التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالصلاة، العبادات، الحج، القربات، المحرمات، البيوعات، إلى آخر ما هنالك. هذه السنة تطبق حرفيا على الناس جميعا إلى قيام الساعة على اختلاف فئات. هنالك سنة خاطب بها رسول الله الحكام، ونفذها رسول الله بوصف كونه حاكما لا بوصف كونه رسولا. اذا هذا من قبيل ما يسمى بالسياسه الشرعيه، اي احكام الامامه. اذا جاء من بعد رسول الله اماما وحاكما جديد يستطيع ان يغير من هذه الاحكام حسب المذبح كما يشاء. مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بعض الغزوات، اظن في غزوه حنين: من قتل قتيلا فله سلبا، اي كل من قتل قتيلا من الاعداء ووجد في حوزته سلاح كثير مال بسيط فهو مالك لهذا المال. فإذا الرسول قال هذا الكلام بوصف كونه رسولا تلقى هذا الخبر من الله، لا، قاله بوصف كونه قائدا أعلى إماما للمسلمين من منطلق السياسة الشرعية. إذا في عصره يطبق. توفي رسول الله وجاء أبو بكر رضي الله عنه خلف رسول الله، لا ينفذ ذلك الأمر الذي قاله رسول الله إلا بتأكيد جديد من أبي بكر. فإن قال هو الآخر: من قتل قتيلا فله سلبه، نبذ ويملك أن يلغي هذا الأمر، فيقول: ليس لأحد قتل قتيلا أن يمتلك سلبا. هل خالف أمر رسول الله؟ لا، لأن رسول الله قال هذا بوصف كونه حاكما، وصلاحه تنتهي عندما تحاكم. كذلك عندما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنوع من التعاقد مع يهود بني خيبر، عندما انتهت غزوة خيبر أراد أن يخرجهم من خيبر، قال له: يا محمد عليه الصلاة والسلام، أرض خيبر لا تستطيعون ولا تعرفون سبيلا لدرايتها، نحن أعرف منكم بسياستنا،

يحتمل ان تعيدهم الى عبادة الاوثان والاصنام. اذا فظهرت العلة لذلك الحكم ايضا يظهر. لاحظوا اين يكمن الخطأ في هذا الكلام. هذا الكلام يمكن ان يعني ينطلع على اذان بعض الناس. اين يكمن الخطأ؟ يكمن الخطأ في التعليل عندما قال انما حرم رسول الله الصور من اجل الخوف من ان يعودوا فيعبدوها. هنا نقول لهم من قال لك هذه هي العلة؟ من قال هذه هي العلة؟ عرفنا علة الامر باطفاء النار. قال السبب انها احرق الدار. نعم عرفنا العلة، العلة صريحة. لكن هنا من قال لك ان العلة كما تتصور؟ هنا يكمن الخطأ. العلة ليست كما قال. علة تحريم التصوير ان كانت مجسدة او غير مجسدة عند جمهور العلماء هي ان ادب العبودية لله يقتضي ان لا يسمو الانسان الى الساحة التي تحدى بها الله عباده في ساحة معينة. منطقة حرام هي التي تحدى بها الله عز وجل عباده. ما هي؟ هي قوله عز وجل يا ايها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ان الذين تدعون من دون الله لن يستطيعوا ان يبدعوا من الحيوانات ذبابة. والذبابة مضرب المثل في الحقارة. الذبابة أحقر في لسان العرب من البعيدة. البعيدة أصغر ولكن الذبابة أحقر. نعم. فالبار عز وجل يتحدى الإنسان. لم يتحداه أن يصنع صورة شجر، أن يصنع صورة جبل، نجوم، بحار، لكن الله تحداه ان يخلق شيئا فيه روح. الادب، ادب العبوديه مع الله ماذا يقتضي؟ ان يبتعد الانسان عن هذه الساحه. فلو قلت والله لا ازال الذنب واخذت ارسم ذبابي ولا ازال ادقق الرسم والونها واحاول ان اجعلها اقرب ما تكون الى الحقيقه والاحظ ثم اجنن ثم ادقق كان لسان حالي يقول لم يبق الا ان انفخ فيها الروح وليس من استطعت ان افعل لك عبد. منطق العبوديه يتفق مع هذا؟ ابدا. هذه الساحه التي تحدانا بها الله ينبغي للعبد المؤمن المعترف بعبوديته ان يقول يا رب انا اعترف عن بعجزي ولا داعي الى ان اجرب. انا اعترف بانني لا افعل شيئا، انا مخلوق فكيف اصبح خالقا. نعم العله هي هذه وليست العله في كذلك الذين يستبيحون الرضا يستبيحون للرضا علة من عندهم ثم يقولون العلة ذهبت. نعم. من قال لكم ان هذه هي العلة؟ مثلا البعض يقولون انما حرم الله الرضا يوم كان قائما على الحروب الاستهلاكية لا الاستنتاجية. في قروض انتاجية في قروض استهلاكية. القروض الاستهلاكية ان اقترض 1000 ليرة من اجل ان اطعم اهلي واولادي. هذا اسمه قرض استهلاك. القرض الانتاجي ان استدين 1,000,000 ليرة من اجل ان انمي التجارة. اسمه قرض انتاجي. يقول بعض الناس القرآن حرم الربا والرسول حرم الربا. لكن علة تحريم الربا ان الذين كانوا يدفعون الاموال بشرط فائده كانوا يدفعونها لمن كانوا بحاجه الى استهلاكها. نعم واضح. وهذه جريمه. لكن يا اخي اليوم الناس معظم الناس الذين يستدينون من البنود انما يستدينون من اجل تيسيرات اداراتهم. طيب والله اذا صحيح هذه هي العله مسجد الربا في القروض الانتاجيه غير محرم وانما هو محرم فقط في القروض الاستهلاكيه. لكن هنا الخطر، من قال لك ان عله تحريم الربا في عصر رسول الله ان الذين كانوا يقرضون الربا كانوا يقرضون لمن ياخذونها للاستهلاك؟ من قال لك؟ انت من عندك تخترع هذه العله لكي تبيح هذا الربا. جناه محدث. نعم هذا نوع من انواع التلاعب بدين الله عز وجل، اصل قاعده سليمه لكن حقا واريد به باطل. القاعده كل حكم ثبت تعليمه بعله وزالت العله الحكم ايضا يجب. صحيح. نعم لكن ينبغي ان تثبت اولا العله وينبغي ان تبرهن على ان العله فعلا هذه بدليل من الشرع من الحديث من القران. هذا القدر يكفي من شرح هذا الحديث الشريف. بعد ذلك ننتقل الى الحديث الذي يليه. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب ارضا فكانت منها طائفه طيبه قبلت الماء فانبتت بالكلا والرشد الكثير وكان منها اجاذب امسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا واصاب طائفه منها اخرى انما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء كذلك مثل من سقي في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به. متفق عليه. نذكر خلاصة لمعنى هذا الحديث اولا ثم نرجع تحليله وما ينطوي عليه من معاني الى درس قادم ان شاء الله. الرسول هنا يقسم المسلمين او الناس جميعا الى ثلاثه اقسام. القسم الاول اناس سمعوا بكتاب الله، سمعوا برسول الله بسنه رسول الله، اي سمعوا بمصادر الشريعه الاسلاميه ومصادر الشرع هي العلم. نعم سمعوا بها فاستوعبوها علما ثم انهم استهلكوها وهدموها عملا ثم انهم عادوا بها الى الناس تعليما وارشادا. هذه اول فئه من الناس وهي احسن الفئه. استوعبت مصادر الدين علما ثم نفذته على عملا ثم انها عادت به الى الناس ايضا تعليما وتثقيفا ودعوه. الفئه الاخرى من الناس فئه استوعبت كلام الله وعلوم الاسلام واحتوت هذه العلوم ولكنها لم تعمل به ولم تستفد منه انما جمعت هذه العلوم لتصبح كأحواض لها وأصبح الناس يمرون عليهم فيستفيدون. هذه فئة أخرى يعني هنا تعلموا دين الله عز وجل وعادوا به إلى الناس يفيدون لكنهم ما أفادوا أنفسهم بهذا الحق